في أعماقها يحدو بها متوثبا مقداما. لا شيء في حسبانها يروي الضما أعذب من أن تصل الأرحام. لا شيء في حسبانها يروي الضما أعذب من أن تصل الأرحام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. هل يمكن يوما أن أنسى من نلت الخير بصحبتهم؟ أتذكر أجمل أيامي لما كنت قريبا منهم كم غمروني بمحبتهم، مع أصحابي في الإسلام. فشممت أريج الإيمان وشذ التقوى من طيبتهم، في حب الله وطاعته عشنا بصفاء ووئام. فشممت عريج الإيمان وشذ التقوى من طيبتهم، في حب الله وطاعته عشنا بصفاء ووئام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. كنا أكثر من أصحاب في تضحيتنا وإيثاري، أتذكر أجمل أيامي نتسابق في فعل الخير وبذكر الله الجبار، مع أصحابي في الإسلام لا لم نقرب من معصية فيها عاقبة للنار، لا بل نشعر في طاعتنا لله بخير وسلام. لا لم نقرب من معصية فيها عاقبة للنار، لا بل نشعر في طاعتنا لله بخير وسلام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. أتذكر في كل لقاء في المسجد نكبر إيمانا، أتذكر أجمل أيامي ندعو بقلوب صافية يا خالقنا زد تقوانا، وأصحابي في الإسلام ولغيرك يا رب العرش أبدا ما كانت نجوانا، فلك الحمد إلهي دوما في كل مقال ومقام. ولغيرك يا رب العرش أبدا ما كانت نجوانا، فلك الحمد إلهي دوما في كل مقال ومقام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. أتذكر أجمل أيامي مع أصحابي في الإسلام، مع أصحابي في الإسلام لي معهم أكثر من ذكرى خالدة طول الأعوام، خالدة طول الأعوام. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب لرسول الرحمة أنزله ليشع ضياء كالشهب فالقرآن كتاب شرف أهل العلم وأهل الأدب لرسول الرحمة أنزله ليشع ضياء كالشهب فالقرآن كتاب شرف أهل العلم وأهل الأدب لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب بل كان نظاما لحياة شاملة بمداها الرحب ومضى يدعو الناس جميعا للإيمان ونور الحب بل كان نظاما لحياة شاملة بمداها الرحب ومضى يدعو الناس جميعا للإيمان ونور الحب لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب إذا أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب فاضت حين دعا دعوته مثل النهر الصافي العذب لغتي العربية خالدة والفضل لقرآن عربي فاضت حين دعا دعوته مثل النهر الصافي العذب لغتي العربية خالدة والفضل لقرآن عربي لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب لغة الضاد لسان الأمة تتشرف في أعرق نسبي كانت ما زالت وستبقى لغة بحروف من ذهب لغة الضاد لسان الأمة تتشرف في أعرق نسب كانت ما زالت وستبقى لغة بحروف من ذهب لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب وبها نتباهى بل تحظى برعاية أبناء النجب بين لغات